عجايب علينا عجايب عجايب علينا عجايب عجايب علينا هوينا وبقينا عجايب علينا هوينا وبقينا بنوهب حياتنا وعينينا بنوهب حياتنا وروحنا وعينينا عشان الحبايب ونفرح نحب ونزعل نحب ودايما نحب دايما نحب نحب نحب نوفي لغيرنا ولو مش مقدر ولو مش فاكرنا ولو مش مقدر ولو مش فاكرنا وندي قلوبنا ولو ما ينوبنا وندي قلوبنا نحب